الحديث من سورة الهود عند قوله سبحانه وتعالى عن موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وأمر فرعون الرشيد. يقدم قومه يوم القيامة، يعني فرعون يقدم قومه، يتقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فأدخلهم النار صلى الله عليه وسلم. وبئس الورد المورود، بئس المدخل الذي سيدخلونه، وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة، يعني في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة يعني أيضا لعنة. فهم مطرودون من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة، وأتبعوا في هذه الدنيا في هذه لعنة ويوم القيامة، بئس الرفد المفقود. الرفد يعني ما تتابع الناس عليه، فلان يرفض فلان يعني يتبعه ويعينه. فالله تعالى يقول بئس الرفد المرفود، يعني ما ترادف عليهم، بئس ما اجتمع عليهم من العذاب في الدنيا وفي الآخرة. ذلك يعني القصص السابقة كلها، لأن هود ما شاء الله ذكر الله تعالى فيها قصة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى عليه السلام جميعا. فقال الله تعالى مشكرا إلى هذه القصص، قال ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. من هذه القرى قائم يعني آثار بنائهم وآثار ديارهم موجودة، ومنها حصيد تم هلاكه وحصده ولم يبقى منه شيء. مثلا قوم لوط الله تعالى جعل عاليها سافلها وانتهت ولم يبقى منها أثر، لكن مثلا ديار صالح ثمود موجودة آثارهم إلى الآن، منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، لما جاء العذاب وأمر الله تعالى في العذاب، ما أغنت ولا دفعت عنهم آلهتهم المزعومة من شيء. وما زادوهم، هذه الآلهة ما زادتهم، وما زادوهم غير تتبيل يعني غير خسارة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى إذا أخذ بالعذاب جل في علاه فإن أخذه أليم شديد، وهو لا يأخذ إلا القرى الظالمة التي ظلمت أنفسها بمعصية الله ومخالفة الأمر ورسوله. إن في ذلك لآية، يعني في هذا العبرة لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يعني الآخرة يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود يشهده الجميع، يشهده الملائكة ويشهده الله سبحانه وتعالى ويشهده الرسل ويشهده الناس. ذلك يوم مشهود، سمي اليوم المشهود لأن الجميع يشهدونه، حتى الأعمى يبصر في ذلك اليوم، فبصرك اليوم حديث، الكل يرى فلا يبقى أحد لا يشهد. ذلك يوم المشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يعني لأجل مقدر عند الله سبحانه وتعالى. يوم يأتي هذا الأجل لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم القيامة يا أخواني ما أحد يستطيع أن يتكلم إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع أن يتكلم، لا رسل ولا ملائكة فضلا عن عموم الناس، إلا إذا أذن الله. يوم يأتي هذا اليوم المشهود لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. من هؤلاء الأشقياء ومن هؤلاء السعداء؟ قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، يعني من شدة الحسرات له زفير وشهيق، زفير في إخراج الهواء وشهيق في إدخاله، فلا يستطيع أن يعبر عن نفسه ولا يتكلم عن آلامه ولا أن يظهر أحزانه. أقصى ما عنده أنه يشهق ويزخر ويشهق ويزخر ويزخر. فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. خالدين في النار والسماوات لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني إلا من شاء الله سبحانه وتعالى من هؤلاء أن يخرجوا. طبعا تعرفون فيه من السنة والجماعة أن عندنا المسلمين من أصحاب الكبائر إذا دخلوا النار، إذا كانوا موحدين ومصلين، فإن لهم موعدا يخرجون فيه من النار. فإلا ما شاء ربك، قيل إلا من شاء ربك من أهل التوحيد الذين وقعوا في الدبائر فعذبوا فيها. وقال بعضهم إلا ما شاء ربك، يعني إلا ما شاء ربك من زيادة في مدة الدوام، لأن مدة دوام السماوات والأرض ليست دائما. إن الله تعالى قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قد يفهم أحد يقول طيب السماوات والأرض يوم القيامة ستزول، فماذا يحصل؟ نقول إلا ما شاء ربك من إكمال هذه المدة واستمرار هذه المدة. وما نجلس الجماعة أن النار والجنة خالدتان ودائمتان، يعني لا تفنيان، ليس لهما فناء ولا حد. إن ربك فعال لما يريد. ولذلك الله تعالى قال سيصلاح الأشقى الذي يصل النار الكبرى الأشقى. فالشقي ليس الشقي فقط اللي هو أفعل تطويل، أشقى الخلق هو الذي يصل النار. ولذلك ليس الشقي يوم القيامة الذي ما عنده أموال أو ليس عنده بيت أو الذي، لا، الشقي هو الذي سيدخل النار صلى الله عليه وسلم. وأما الذين سعدوا، الذين أسعدهم الله تعالى، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول، يعني غير مقطوع، فلن ينقطع هذا العطاء العظيم لأهل السعادة. ولذلك يعني طريق السعادة هو الطريق الذي يوصلك إلى الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فأي طريق يبعدك عن الجنة فهو طريق شقاء وليس طريق السعادة. وهذا تفسير من الله تعالى واضح للسعادة. الناس تخلط بين المتعة والسعادة. فبعضهم مثلا يستمتع برؤية فيلم، بعضهم يستمتع بمتابعة مباراة، بعضهم يستمتع، هذه متعة، والمتعة آنية الانتهاء. كثير من هذه المتع محرمة فيعقبها حسرات في القلب، يعقبها آلام، فهذه ليست سعادة، هذه متعة يستمتع بها ثم تورثه شقاء في قلبه. المتعة والسعادة الحقيقية التي تورثك شراحا في الصدر، مثل العبادات والصلاة وغيرها من الطاعات. يعني تأمل لما تتصدق كيف يكون انشراح صدرك، وكيف يكون سعة في صدرك، على وهي سعادة ومتعة في نفس الوقت. فهذه هي السعادة الحقيقية، أن يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. اللي يبي سعادة ما تنقطع فليلزم عبادة ما تنقطع، يعني يلزم دائما العبادة. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ثم يقول سبحانه وتعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقص. يعني بعد ما ذكر الله تعالى القصص وحال أهلها وخاتمتهم، خاطب نبيا فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تك في مرية، في شك، يعني مما يعبد هؤلاء اللي هم أهل مكة والذين كان العرب في زمنه صلى الله عليه وسلم، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، نفس ما عبدوا السابقين من آلهة مزعومة مكذوبة، وفي آخرها يعني أصبحت هذه الآلهة وبالا عليهم، وإنا لموفوهم، يعني سنعطيهم نصيبهم خير منقوص كما أعطينا السابقين. بهذا كنت أورد اليوم، إن شاء الله نكون في الدرس القادم، أسأل الله العظيم أن يشرح صدورنا وصدورنا ويخبرنا السعادة.